DJ Mams Ducale Soldat Jaman 1, 2, 4, 5. Yo, حسلا مولدك مو هنيها ونوتا مو كوهني هاش حلا حلا يتي شمس الحلا هلا ديكالي هاي هلا ديكالي هاي هلا ديكالي هاي او تشوكو ايتش ديكالي سي با كومبليكي سوفي داكسيليلي Dans tous les clubs on met ça, on a le son qu'il faut et le flow. 1, 2, 3, Marseille c'est oh oh oh. Calé.